من الكتب الجيدة في هذا الباب، لأن المتكلمون على الإعجاز منهم من توسع، ومنهم من يعني ربط الأشياء بحقائق وبكلام المفسرين وغير ذلك. في كتاب اسمه موسوعة الإعجاز العلمي للكتاب والسنة ليوسف عبد الله الحاج، جيد، أتى لك بالآيات التي فيها إعجاز أو دلت الاكتشافات المعاصرة على أن هذا داخل في تلك الآية، ثم أتى لك بتفسير العلماء من أصوله ومصادره الأصلية، ثم أتى بهذا الاكتشاف وبين وجه المناسبة بين الآية وبين هذا الأمر، فأتى بربط جيد من غير تكلف. وكذلك أيضا أتى إلى الأشياء التي في السنة وتكلم عليها على هذا النحو، إن كان الحديث ثابتا أثبته، ثم تكلم على كلام الشراح، كلام ابن حجر أو النووي أو غيرهم رحمهم الله، ثم بعد ذلك أتى بالاكتشافات المعاصرة وحاول أن يربطها، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يبلى إذا مات ابن آدم، أو قال يبلى جسد ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة، تكلم على المراد بعجب الذنب، ثم تكلم على اكتشافات المعاصرين ما المراد به، ثم جاء ببعض الدراسات التي أجريت على هذا المقدار من الجسد، وكيف أن بعض المعامل وضعته في أشد المصاهر التي تصهر الرصاص ومع ذلك ما تغير، قال في هذا إشارة ودلالة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا تكلم على بعض الأشياء التي توجد والله أعلم.